مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل. أعاننا الله سبحانه وتعالى على فك أسره، اللهم آمين. في هذه الحلقة الشيخ حازم بيتناول ما جرى من تزوير في واقعة استقبال المسلمين في المدينة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم. في كتب المدرسة والأفلام طلع البدر علينا ومش عارف إيه، وقاعدين بتشوف أنت في أفلام السينما وهم قاعدين ماسكين الجريد وبتاع وطلع البدر علينا. لا، ده كذب ولم يحدث. كان في ناس بتغني طلع البدر علينا، ولكن الشيخ حازم هنا بيتحدث بقى أولا ما كانش في حد من المسلمين في انتظار، يعني في تلك اللحظة لما الرسول وصل لم يكن أحد في انتظار، وقلنا الشيخ حازم تناول لماذا في حلقة سابقة. فلما سمعوا أن الرسول قد وصل إلى المدينة عملوا إيه؟ كل مسلم في بيته مد إيده شد سلاحه وطلع بالسلاح، فخرجوا يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلاح، وكل عيلة أو قبيلة تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه ويقول هلم، يعني فيما معناه النص بالضبط مع الشيخ حازم، هلم إلى المنعة يا رسول الله، تعالى نحن الأكثر تسليحا، احنا الناس المسلحين مش قاعد نغني وكذا. ولذلك جرى تزوير تاريخ الاسلام بحيث تقديم المسلمين دول ان هم ناس قاعدين كانوا مقضينها عياط او في اخرتها بيصلوا ماسكين السبحه، لو كانوا يا بيعيطوا يا ماسكين السبحه يا بيغنوا ماسكين جريد النخل. طيب، وبعد ذلك هنشوف بقى الشيخ حازم صاحب اسمها يتحدث بالتفصيل انه دور المسجد وإن غلق المساجد حرام شرعا، بعض الصلوات حرام شرعا، حرام شرعا، وإن المساجد ليست للصلاة فقط كما قالوا لنا، لا، المساجد للجهاد ومقر الحكم واتخاذ القرارات وعقد الاتفاقيات وإرسال الرسل وتجميع الجيش. المسجد هو مقر الحكم، ده مقر المحافظة وده الأصل الجمهوري، ولذلك غلق المساجد الشيخ حازم يوضح بيان حرمته. طب أنا هترككم مع الشيخ حازم يحكي بالتفصيل ما فعله التاريخ الحقيقي بقى لاستقبال المسلمين أو الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة المنورة وإقامة الدولة، وكان المسجد مقر الحكم. تم بناء، مش يقول لك مش عايزين سياسة في المساجد، سياسة إيه؟ ده هو المسجد مقر الحكم. تم بناء المسجد أول حاجة، وأول صلاة جمعة، أول صلاة جمعة لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقم أول صلاة جمعة، خلي بالكم في الإسلام، لأن كان إقامة صلاة الجمعة مرتبطة بإقامة دولة الإسلام، الدولة الإسلامية. فلنسمع مشاهدينا للأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة، كنا قد وصلنا إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وأرجو أن تنتبهوا معي نحن نتخيل كيف كانت نفسية المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي خرج خارج فورا توّا الآن من زمن المطاردة، ويعني لو أنتم حسيتوا معايا هتلاقوا أنه من قريب جدا كان سراقة بن مالك بيجري وراه من 3-4 أيام مش من كتير، ومن قريب قوي الفرسان بالسيوف كانوا موجودين على باب الغار يوشك أحدهم أن ينقض عليه وعلى أبي بكر إذا رأوه ليقتلوه، 3-4 أيام. ومن قريب جدا قبلوا الراعي عند الصخرة فحاولوا أن يكتموا عنه أنه ده محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يدل قريشا عليه. النهاردة دخل إلى المدينة فوجد فيها المسلمين، وكما يقول رواة السيرة أنه لما اليهودي قال يا معشر أو يا أهل يثرب هذا جدكم قد أتى، صار المسلمون إلى السلاح، فدخل وسط صفوف من السلاح المشرع تقول يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة، تعال نحن هنا حماة، شغلتهم أنهم حماة. ولذلك أنا بقول لك سيبك من الأحداث وانظر إلى داخل نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصبحت له الآن دولة، وأصبح له رجال، أصبحت هناك سيوف مشرعة وقوم يدافعون عنه، وبعد شوية